ملخص كتاب منهج القرآن في تربية الرجال من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن عميرة. كثرت المؤلفات في مجال التربية وصناعة الإنسان، وانطلق المؤلفون بالكتابة في هذا المجال من منطلق مفهومهم عن الحياة، إلا أن الله عز وجل لم يخلق الإنسان ويتركه سدًا، بل أنزل إليه كتابه وقال فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فحين تخلى الناس عن القرآن اتجهوا إلى الشرق والغرب في محاولة لمعرفة الإنسان ومعرفة طرق تربيته. انطلق كاتبنا في محاولة لاستمداد منهج القرآن الكريم في تربية الإنسان، في محاولة لمعرفة كيف يربي القرآن العقل والجسم والروح، وكيف يضبط القرآن الدوافع الفطرية في الإنسان فيجعلها وسطاً فلا يكبتها أو يتركها تتحكم به. أولاً، ماهية التربية وغايتها؟ في البداية، قبل أن نعرف ما منهج التربية، يجب أن نعرف ماذا تعني وما مقصدها. وبالبحث عن معنى التربية، نجد أن الكثيرين من العلماء على مر التاريخ حاولوا وضع تعريف لها على حسب الغاية التي يرونها من هذه الحياة. فمثلاً في العصر القديم، يقول أفلاطون عن التربية إنها إعداد فرد ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع، بينما يرى أرسطو أنها إعداد العقل لكسب العلم. وبالانتقال إلى عصر النهضة، يرى فيترينو دافلتر أشهر المربين بإيطاليا أن التربية تنمية الفرد من جميع نواحيه العقلية والخلقية والجسمية، لا لمهنة خاصة، ولكن ليكون مواطناً صالحاً. أما في عصر الكشوفات العلمية، فيقول فرانسيس بيكن إن التربية تفتح الأذهان وتوجه الفرد إلى كسب العلوم حتى يستفيد منها متى أراد، بينما يقول ليتري إن المعارف بعضها مكتسب وبعضها فطري. فالتربية تقوم بإكساب المهارات الفكرية واليدوية وتعزز الصفات الأخلاقية. وبالنسبة لعلماء المسلمين، فيقول الإمام البيضاوي: أصل الرب لمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، ثم وصف به تعالى للمبالغة. فتربية الناشئ على هذا الأصل هي العمل على إيصال الناشئ إلى الكمال شيئاً فشيئاً، وفي تعبيره شيئاً فشيئاً إشارة إلى الأسلوب التربوي المناسب لطبيعة الطفل. وقد اتفق الكثير من علماء المسلمين على أن التربية عملية تحقق النمو المتزن المنسجم لجميع استعدادات الفرد الجسمية والنفسية والعقلية والخلقية حتى يصل إلى كماله. ومن خلال هذه التعريفات نلاحظ أن غير المسلمين حصروا الإنسان إما في عقل فقط أو في جسد فقط مثل فرويد أو في روح فقط، ولهذا فإن مناهجهم بها القصور الذي يظلم الإنسان، ولكن الإسلام هو من ينظر إلى الإنسان نظرة شاملة يراعي الجانب الدنيوي والأخروي معا. فيقول تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فغاية الإسلام من التربية إيجاد الإنسان الصالح الذي يلتزم بمنهج القرآن ويتأدب بأدب الإسلام، الإنسان العالمي الذي يعتقد أن الناس كلهم خلق الله فهم إخوة في الخليقة. ثانياً، الإسلام والعقل. إن الإسلام دين يدخل في تفاصيل الحياة ليضبط للإنسان رؤيته ويضبط سلوكه ودوافعه. وقد عرف الإسلام الإنسان أنه خليفة الله في الأرض وأن دنياه طريق آخرته. يقول تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فأنزل الله سبحانه المنهج المتكامل ليهدي الإنسان ويصب في غاية وجوده: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فصانع المنهج التربوي هو صانع الجهاز الآدمي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبالتأمل في هذا المنهج الجليل نرى أن الإسلام اهتم بالعقل اهتماماً كبيراً، فالعقل لا يذكر في القرآن إلا في مقام التنبيه بوجوده وأهمية العمل به. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. كما أن الإسلام ضبط العقل وعرف له دوره تحديداً، ووضع له القواعد والأصول التي ينطلق منها، فالعقل ليس حاكماً على الدين، بل له الاجتهاد في إدراك المدلولات وفهم التشريع، فإذا عرف فليس أمامه سوى التسليم. كما أن الإسلام جعل العقل مناط التكليف، لذا اهتم الإسلام بتفريغ العقل من كل التصورات الباطلة التي لا تتفق مع الحق، فصحح للعقل تصوراته عن الألوهية والكون والحياة. فلنتأمل مثلاً كيف صحح القرآن التصور عن الألوهية. أولاً، يقرر القرآن وحدانية الإله بقوله تعالى: إنما الله إله واحد، ويقرر تفرده سبحانه بالملك: قل اللهم مالك الملك، ويقرر تفرده بالخلق: هل من خالق غير الله؟ وليس الإله اثنين، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وليس الإله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كما يقدم الأدلة لإقناع العقل بحقيقة التوحيد: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كما يذكر القصص الدالة على وحدانية الله تعالى، كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه. وبهذا يطوف القرآن مع العقل لكشف أي ضلال، ليكون عقل المسلم عقلاً صحيحاً سليماً. ولو تأمل القارئ القرآن وكيف دعا الإنسان ليتأمل في نفسه وفي الكون وفي الأمم السابقة وفي سنن الله الكونية والقدرية، لأدرك دور العقل الصحيح في تحقيق الهدى وتأهيل القرآن له ليكون خليفة الله في الأرض. ثالثاً، الإسلام والجسد. ينظر الإسلام إلى الجسد أنه الوسيلة التي يقوم بها الإنسان لتعمير الكون وأداء الفرائض والدفاع عن الشريعة، لذا يحرص القرآن دوماً على تحقيق التوازن والعدل في الاحتياجات المادية والاحتياجات الروحية. فهو ليس كالبوذية مثلاً التي كبتت حاجات الجسد لتعلي شأن الروح، وليس كالمادية الشيوعية التي عملت على كبت الروح لتعلي من شأن المادة. فمنهج القرآن يقدم ما ينفع البدن ويجنب ما قد يؤذيه، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فالطعام وسيلة لإمداد الإنسان بالطاقة اللازمة لطاعة الله عز وجل وللدفاع عن نفسه وعن وطنه، لذا نجد في القرآن التنبيه إلى عدم الإسراف، وألا يأكل حتى التخمة، وألا يزيد في الأكل عن طاقته، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك ينبغي أن يبدأ الإنسان طعامه وشرابه بسم الله، حتى عند ذبحه يجب أن يذكر اسم الله عليه. ومن الحاجات الجسدية الطاقة الجنسية التي تسهم في استمرار الجنس البشري، فمنهج الإسلام لا يغفل عنها وعن أثرها في حياة الإنسان، فلا يعتبرها ينبوع الخطيئة كالرهبانية، ولا وحدها الطاقة المحركة للإنسان كما يدعي فرويد، ولا مسألة بيولوجية تؤدى بين اثنين على قارعة الطريق كما يعتبر دعاة المدينة الحديثة، وإنما هو دافع نظيف له وظيفته المحددة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فلفظ الحرث يعبر عن واقع النماء، كما أنه وسيلة السكن والمودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، ولذلك فهو يحفظه. فالجنس في الإسلام لا يتم إلا بميثاق غليظ يحفظ للزوجين حقهما. وقبل ذلك فإن القرآن يربي المسلم على غض البصر، فيقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وللنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وبهذا يحفظ الإنسان بفطرته السوية. رابعاً، الإسلام والروح. إن الروح سر من أسرار خلق الله، يقول عنها رب العالمين: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي تدخل في الغيب الذي لا تستطيع العقول إدراكه، لذا كان لزاما أن نسلم بها. إن الروح أكبر محرك للإنسان، فيها ينتقل الإنسان من واقع الحس إلى الغيب، وبها يهاجر العبد إلى مولاه. وقد وردت الروح في القرآن على أوجه مختلفة، منها قوله تعالى: وأيدهم بروح منه، فهي هنا بمعنى الرحمة. وفي قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بمعنى القرآن والوحي. ولكن حين نتأمل قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، نجد أن الله عز وجل حين خلق الإنسان من الطين اللزج نفخ فيه نفخة علوية ميزته عن باقي الأحياء. هذه النفخة التي تصله بالملأ الأعلى وتجعله أهلاً للوقوف بين يدي الله والتلقي عنه. ومنهج القرآن في تربية الروح يبدأ بتحرير تلك الروح من أمراضها الظاهرة والباطنة، ويكون ذلك عن طريق التوبة. فالتوبة هي عودة العبد بقلبه إلى مولاه، لذلك يدعو الله عز وجل عباده: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك الصلاة، فهي أجل الأمور وأعظمها في الترقي بتلك الروح. كيف لا؟ وقد فرضت خصيصاً في المعراج وحدها دوناً عن بقية الفرائض. فتعرف الصلاة بأنها الصلة بين العبد وربه، وهي الرابط الذي يربط الأرض بالسماء. ولهذا يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واسجد واقترب، أي اقترب من الله بسجودك. ومن وسائل القرآن في تربية الروح توجيه العبد إلى حب الله. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وحتى يزداد حب العبد لمولاه، عليه أن يوجه قلبه إلى التأمل في إبداع خالق الكون والحياة، يتأمل في آثار رحمته وعلمه. وتأتي الخطوة الأخيرة في تربية الروح، وهي أن يبشر الله عباده المؤمنين أنه قريب منهم، وهو معكم أينما كنتم. فحينما يؤدي الإنسان عمله فهو معه ربه، فهو لا يتعامل مع مجتمع بل يتعامل مع الله عز وجل. خامساً، تقوى الله وضبط الإنسان. إن الوسيلة الأكبر التي يعتمد عليها الإسلام في تهذيب النفس البشرية هي تحقيق التقوى. ويعرف الكاتب التقوى بأنها حساسية الضمير وشفافية الشعور، وهي خشية مستمرة وحذر دائم وتوق لأشواك الطريق. فإن دعوة الأنبياء جميعهم كان غايتها تقوى الله عز وجل. ولو تأملنا كل تكاليف الإسلام وجدناها كلها تدعو إلى التقوى. ففي الصلاة يقول تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. وفي الصيام يقول تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الزكاة سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وللتقوى آثار جليلة، فبالتقوى تنفرج الكروب، وبالتقوى يبسط الله الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتقوى هي النور الذي يهدي صاحبه ويكشف له طريق الحق من طريق الضلال. فيجب على العبد أن يتبع سبل تحصيل التقوى من كتاب الله عز وجل، ليحقق الغاية من وجوده على الوجه الذي يرضى عنه الله تعالى. كما أن التقوى تعمل على تهذيب طاقات الإنسان وتوجيهها لاتجاه الصحيح. لذا نجد أن القرآن أشار إلى الدوافع الفطرية، وقدم منهجاً في ضبط تلك الدوافع، وذلك بتحقيق معنى التقوى، فإن الدافع لا يصده إلا دافع مثله. فمثلاً أمام دافع الملكية وضع القرآن دافع الخوف، فقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وبهذا صد الإنسان عن الانحراف، ولكنه أفسح له المجال للنمو والازدهار بالوسائل المشروعة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي مثال آخر لضبط دافع الإنسان، نجد أن القرآن ضبط دافع الخوف بأن يعلم الإنسان أن الله عز وجل هو وحده من يملك القوة الحقيقية في كل شيء، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروا الإنسان بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. سادساً، وسائل التربية في القرآن. إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل لعباده، فمن أراد أن يعرف ما الوسائل التي يصلح بها تربية الإنسان عليه بالقرآن، فإن وسائل التربية في القرآن هي التربية بالموعظة، والتربية بالقصة، والتربية بالأحداث، والتربية بالعقوبة. فعن التربية بالموعظة يقول تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ومن المواعظ التي قدمها القرآن لتهذيب النفس كظم الغيظ، يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما التربية بالقصة فالقرآن مليء بالقصص الحق، فالقصة إحدى وسائل التربية المهمة. ولو تأملنا قصص القرآن نجدها مليئة بالأمور الجليلة، فمثلا في قصة يوسف عليه السلام نجد المحن التي مر بها، وكيف أن قدرة الله عز وجل ورحمته نفذت في كل محنة، فصارت تلك المحن منحاً عظيمة. وقد نزلت سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها، وكأنها تربط على قلبه صلى الله عليه وسلم. أما التربية بالأحداث فهي من أقوى وسائل التربية، وذلك لأن الأحداث ترتبط بحياة الناس. فمثلاً نجد في أحداث غزوة أحد أن المسلمين تعلموا أموراً كثيرة لولا تلك الأحداث لما أدركوها، فأدركوا أن النصر ليس في العدد والعدة، وإن كان لزاماً الاجتهاد فيها، بل هو من عند الله. وأدركوا حقيقة قلوب المنافقين، وأدركوا أهمية توحيد الصفوف وثباتها. فانتهت المعركة في ميدان الأرض لتنتقل في ميدان النفس. وأخيراً التربية بالعقوبة، فإن النفوس تختلف في طبيعة التعامل معها، لذا قد يلجأ القرآن لاستعمال العقوبة حين تستنفذ كل الوسائل الأخرى، ومن أنواع العقوبة التهديد بغضب الله أو العقاب الأخروي وغيرهما. وختاماً، من تربى على نهج القرآن نشأ سوي النفس، يعامل ربه تبارك وتعالى، فهذا الفرد لا يحتاج إلى أنظمة مراقبة ولا أجهزة متابعة ترصد حركته وسلوكه، فهو في غنى عن ذلك كله، وهو يحفظ في قلبه قول ربه وأن سعيه سوف يرى.